بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنتم معي الآن في جو المعركة، أنتم الآن تجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظرون أجواء المعركة. المعركة الآن معركة عظيمة، الأحزاب تجمعوا، غطفان وقريش والأحابيش والأعراب 10,000 جندي، والنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق. وانتهينا من حفر الخندق، حفر الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحفر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، والقائد العظيم وهو يحفر يبشر أصحابه ويطمئنهم صلى الله عليه وسلم، يبشر أصحابه ويطمئنهم، وأعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح الروم، أعطيت مفاتيح صنعاء، إني أنظر أبوابها الآن. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر بكثير من المعجزات، ويرى عمار بن ياسر يحمل على كتفه التراب فيقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، وقد قتلته فئة معاوية رضي الله عنه، وكان في جيش علي بن أبي طالب، وحصل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، برد وكر شديد وأشياء عجيبة، برد ورياح شديدة. هذه الرياح التي يرسلها الله عز وجل رحمة على قوم وعذابا على آخرين، هذه الأمطار ترسل رحمة لقوم وترسل عذابا شديدا على آخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم، يواسيهم ويأكل معهم ويربط حجارة على بطنه من الجوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد وضع النساء والأطفال في حصن فارع أعلى المدينة. هذا الحصن كان في المدينة بنو قريظة، لا زال بنو قريظة يقطنون المدينة، ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد معهم عهدا وميثاقا، وأن لليهود أن يوفوا بالعهود والمواثيق، أن لهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اسمعوا القرآن كأنه يتنزل عليكم الآن. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا يثبتون على عهد أبدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الذي حصل فيه بعض المناوشات، فمات تقريبا 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات 4 من الكفار، وكان حفر الخندق بمثابة حاجز يمنع الإصابات المباشرة. ما في إصابات كثيرة ولا في قتال، ليس هناك قتال مباشر ولا قتال حقيقي، إنما هي مناوشات بالسهام. أراد أحدهم، أحد الكفار، أن يقتحم الخندق فقتله أحد الصحابة، ثم النساء والأطفال هناك في حصن فارع فوق ليس معهم حارس، والمسلمون مشغولون انشغالا شديدا، وقد انشغلوا مرة من المرات عن صلاة العصر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله ديارهم عليهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليهود يتلصصون على الأطفال والنساء، فبعثوا أحدهم كي ينظر النساء في حصن فارع، فرأته من؟ الكريمة الشريفة عمة رسول الله، إنها عمة رسول الله صفية، كي تعلم البشرية كلها أن النساء عندنا الواحدة منهن بألف فارس، ليس بألف رجل عادي، بألف فارس. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، رأت هذا اليهودي الذي يريد أن يتلصص عليهم، يريد أن يكشف عورة النساء، فأخذت عمودا من حديد وضربته فأردته قتيلا. فلما لم يرجع إلى اليهود قال اليهود: قد علمنا أن محمدا لن يترك النساء بدون حارس. وضع شديد. وبنو النضير الذين أجلهم رسول الله وكانوا سببا في هذه المعركة حرشوا قريشا وحرشوا الأحابيش وحرشوا غطفان ووعدوهم بنصف الثمار، ثم ذهب زعيمهم إلى بني قريظة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بنو قينقاع، بنو قريظة الذين كانوا معه وقد عاهدهم صلى الله عليه وسلم. ذهب وأخذ يؤزهم على نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنيا لهم بالمن والسلوى: ستأخذون ثمار المدينة وستفوزون وستكون المدينة لكم دون محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ووعدهم الوعود الكبيرة، وعدهم ذل الظهر كما قال قائد بني قريظة، وعدهم ذل الظهر بالفعل. هنا استجاب له بنو قريظة ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ رسول الله الخبر. يا الله، انظر إلى تصوير هذه الآية، تصوير هذه الآية التي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هؤلاء الذين جاءوهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا، الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تعلمون أن الله عز وجل قد يهلك الكرة الأرضية لأجل رجل واحد ومن معه من الثلة الضعيفة القليلة من المؤمنين، كما حصل مع نوح صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. يا الله، وسيجازيكم، يعلم أعمالكم وسيجازيكم عليها. انظروا إلى الآية الأخرى، إذ جاءوكم من فوقكم بنو قريظة ومن أسفل منكم الأحزاب، وإذ زاغت الأبصار، ماذا سيفعلون؟ 10,000، ونقض العهد من هنا، ويخافون على الأطفال والنساء. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أنت الآن جالس مع رسول الله ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه بعد أن بلغه خيانة بني قريظة، ينظر إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فيقول، انظر إلى هذا حديث حذيفة بن اليمان، يقول: من رجل يقوم فيأتيني بنبأ القوم وهو معي يوم القيامة؟ رجل يأتيه بنبأ القوم يعني خلاص فائز من أهل الجنة، يبشر بالجنة ويمشي على الدنيا على وجه الأرض. قال حذيفة: فما قام رجل، برد شديد وظلام ورياح وهلع وفزع وخوف، كيف أقوم والرياح تسفي الرمال، تسفي الرمال وتملأ العيون وتملأ الأفواه، ماذا سيفعل؟ فسكت الجميع. فأعاد رسول الله: من رجل يقوم فيأتيني بنبأ القوم وهو معي يوم القيامة؟ لم يكن أحد. ثم أعاد الثالثة فلم يكن أحد، قال: قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان ذكر الحديث لما قال له رجل من التابعين: هل رأيتم رسول الله؟ قال: نعم. نظرتم في وجه رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو كنا عنده ما تركناه يمشي على الأرض. قال: يا ابن أخي، لا تتمنى البلاء، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب. شوف بقى الكلام، بقى شوف الكلام، وانظر كيف بذل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد رأيتنا يوم الأحزاب أو ليلة الأحزاب، وذكر الحديث. قال: قم يا حذيفة. قال: فما وجدت بدا من أن أقوم، خلاص هو أعينني. قال: فقمت، وكان الجو فيه كر يعني برد شديد. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قم ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم، لا تفعل فعلا من شأنه أن يهيج هؤلاء الناس علي، يعني تقتل أحدا فيهيجون أكثر فيفعلون بعض الأشياء، ولا تذعرهم علي، هكذا قال، ولا تذعرهم علي صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفة، قال: فرأيت إلى القوم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره النار، من شدة البرد كشف ظهره للنار، وقد كفأت الرياح قدورهم وغطت رحالهم، ويعني كشفت عورته. ولذلك في هذه المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فوضعت قوسا في كبد السيف وأردت أن أضربه، يعني يقتل. قال: ولو ضربته لأصبته، لو قذف السهم هذا لأصاب أبا سفيان. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكففت عنه. ثم رجعت، ويقول لما مشيت، انظر إلى بركة سماع كلام رسول الله وطاعته واتباعه، قال: فكأنما أمشي في حمام، يعني أصابه الدفء مع شدة البرد. قال: فلما رجعت وقفت على رسول الله وهو يصلي أصابني الكر البرد، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عباءته، ثم تركه ينام بعد أن أخبره الخبر، فنام إلى الصباح. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفيق الجميل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا نومان، قم يا نومان. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها فيا أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها فيا أضاء.